أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصرع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله يا إله. وتبارك الذي له تبارك سبحانه وتعالى وتبارك اسمه تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي نزل الفرقان تبارك يعني تقدس وتنزه عن كل النقائص والعيوب وكثر خيره وبره سبحانه وتعالى. وهذا الفعل لا يسند إلا له، فلا يقال لأحد تبارك فلان، بل يقال بارك الله فيه وفلان مبارك، أو لا يقال تبارك هذا الشيء تبارك، لا هذا الشيء بورك فيه. أما تبارك فإنه يدل على البركة الذاتية، تبارك سبحانه وتعالى وتقدس. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني له الملك كله، له الملك كله، فهو خالق كل شيء ومالك كل شيء، وعنده علم الساعة، الساعة التي ثقلت في السماوات والأرض فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى إذا قال جبريل لمحمد متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. وعلم الساعة هو أحد الخمس التي استأثر الله بها. وإليه ترجعون، يرجع العباد إليه فينبئهم بما عملوا ويجزيهم على أعمالهم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، يعني ولا يملك المعبودات الذين يدعوهم المشركون، يدعونهم المشركون، لا يملكون الشفاعة عند الله. والمشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، وهؤلاء لا يملكون الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مثل الملائكة فإنهم يشفعون، يشفعون بإذن الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فما فالأصنام لا تملك الشفاعة عند الله، ولا أمثال. والملائكة لا يملكون الشفاعة، والأنبياء لا يملكون الشفاعة، لكنهم ممن يؤذن له بالشفاعة. ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، هذا فيه هذا نظير ما في أول السورة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم، وختمت السورة بشبه هذا المعنى، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو إلى ربه إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال الله فاصفح عنهم أعرض عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، هذا تهديد للمكذبين. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما الآيات، تبارك بمعنى تعالى وتعاظم وكثر خيره واتسعت صفاته وعظم ملكه، ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وسعة علمه وأنه بكل شيء عليم، حتى إنه تعالى انفرد بعلم الغيوب التي لم يطلع عليها أحد من الخلق. لا يمكن لم يطلع أحد ولا أحدا عنه ألف نحن نعم دون ألف خلص لم ي... مثل ما قلت لم يطلع عليها أحد صح صلها التي لم يطلع عليها أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولهذا قال وعنده علم الساعة قدم الظرف ليفيد الحصر، أي لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. الله أكبر الله أكبر، أمر عظيم، حدث القيامة حدث عظيم، لا إله إلا الله سبحان الله، علم الساعة ينفخ في الصور فيصعد من السماء وينفخ للصور فتتشقق القبور ويقوم الناس، وهذا يوم النشور. نعم صلى لك. ومن تمام ملكه وسعته أنه مالك الدنيا والآخرة، ولهذا قال وإليه ترجعون أي في الآخرة، فيحكم بينكم بحكمه العدل. ومن تمام ملكه أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر شيئا، ولا يقدم على الشفاعة عنده أحد إلا بإذنه، ولا يملك الذين يدعون من دون الله الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولهذا قال إلا من شهد بالحق، أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما يشهد به، ويشترط أن تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاءوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه، فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عقابه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون لثوابه. ثم قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية ومن هو الخالق، لا أقروا أنه الله وحده لا شريك له، فأنى يؤفكون، أي فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو من أكبر الأدلة. شفاعة وجهة يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وهو خالقهم، وهو المتصرف، وهو الذي خلق الشمس والقمر، ومع ذلك يدعون إلى عبادته سبحانه فيستكبرون. فيهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إله واحد. مع هذا الإقرار لله في الربوبية والملك في السماوات والأرض، سبحان الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون الله وتخافون. نعم. صلى الله عليك. وهو من أفضل الأدلة على بطلان الشرك وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، هذا معطوف على قوله وعنده علم الساعة، أي وعنده علم قيله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، شاكيا لربه تكذيب قومه، متحزنا على ذلك، متحسرا على عدم إيمانهم. فالله تعالى عادم بهذه الحال، قادر على معاجلتهم بالعقوبة، ولكنه تعالى حليم يمهل العباد ويستأني بهم. استأني. نعم. صلى الله عليه. ويستأني بهم لعلهم يتوبون ويرجعون. ولهذا قال: فاصفح عنهم وقل سلام، أي اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم ولا يبدر منك لهم إلا السلام الذي يقابل به أولو الألباب والبصائر للجاهلين، كما قال تعالى عن عباده الصالحين: وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطابا بمقتضى جهلهم، قالوا سلاما، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح، ولم يقابلهم عليه السلام إلا بالإحسان إليهم والخطاب الجميل. فصلوات الله وسلامه على من خصه الله بالخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي فضل به أهل الأرض الذي فضل به أهل الأرض والسماء، وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء. وقوله: فسوف يعلمون، فقوله فسوف يعلمون، أي غب ذنوبهم وعاقبة جرمهم. تم تفسير سورة الزخرف ولله الحمد والمنة. انتهى. نعم مالك.